لما يلاقي حد يقول عنه أنا فاكر ده فلان ده حافظ القرآن كله وأنت مش حافظ القرآن كله، أنت تحب كده إن يتقال عنك إن أنت بتصدق كتير وأنت لا بتصدق كتير ولا حاجة، إن حد يقول عنك ده أنت بركة ودعائك مستجاب ادعينا وأنت دعائك ولا مستجاب ولا حاجة. يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، إنك تمدح باللي ما عملتوش. العذاب ينتظر هؤلاء، لا تحسبنهم بمفازة من العذاب، مش هينجوا من العذاب ولهم عذاب أليم. فلذلك لا تتطلع إلى المدح والثناء والتوقير، ما تحبش إن الناس تخدمك وتوقرك وتعظمك وتكبرك، إذا حصل لكن أنت ما بتحبش كده ولا تسعى إلى هذا. ثلاثة، لا تنتظر الشكر ورد الجميل. الإخلاص، المخلص لا ينتظر ثواب عمله في الدنيا، هو بيعمل لوجه الله وينتظر الأجر في الآخرة. سبعة، تواضع للجميع. قال الله واخفض جناحك للمؤمنين، قال الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، الذلة للمؤمنين والانكسار للمؤمنين والتواضع للمؤمنين وعدم التعالي على أحد، ما تتنططش على حد ولا تتكبر على حد ولا تشمت في حد ولا تنظر إلى حد باستصغار أو احتقار. الله جل جلاله جعل التفاضل بالتقوى، والتقوى محلها القلب، فأخفى أولياءه في عباده لكي لا يحتقر أحد من عباده. أيها الإخوة، عايز أقفل ملف حسن الخلق، مهم جدا جدا ملف الأخلاق، نحن نعلم أولادنا ونعود أنفسنا ونصلح أخلاقنا. إحنا أخلاقنا كل يوم والتاني بتضطرنا الظروف إلى تغيير أخلاقنا، مطلوب ثبات الأخلاق، أن تثبت على أحسن الأخلاق وراء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، تصبح أخلاقك كأخلاق النبي، وخصوصا إحنا في شهر رمضان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فين بقى الكرم؟ فين الجود؟ ها؟ أفطرت كم صائم؟ أكرمت كم مسكين؟ ربنا أغنى بيك كم فقير؟ اشتغل. زي ما قلنا إن الأخلاق دي مواقف، مش كلام، مش دعاوى. اعمل وتوكل على الله وانتظر الأجر من الله. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.